بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الذي حفظ الأبيات تنزاني أحفظت. ما الذي حفظ الأبيات؟ أبيات الرحبية في المقدمة، أبيات سهلة سلسة جدا. صحيح، إذا لم يحفظ الإنسان في الصغر أو في الشباب ما بعدها ما سيحفظ بعدها، إذا قد طلع الشيء صعب الحفظ. بقي بيت، يعني بيت أخير ما ذكرناه في المقدمة، قال فيه الرحبي عليه رحمة الله: فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغازي. عن وصمة الألغازي يعني يقصد أن هذه المنظومة ماذا؟ سهلة وسلسة موجزة، فيها إيجاز في الألفاظ، فيها إيجاز في الألفاظ، وهكذا أيضا ليس فيها تعقيد في ألفاظها ومعانيها، فهي موجزة أي مختصرة ومبرأة أيضا ماذا؟ من وصمة الألغازي، أي بمعنى ما فيها إلغاز، أي بمعنى يأتي بعبارات ليست مفهومة بل هي مفهومة فهي واضحة. فهذه أبيات فيما يتعلق به مقدمة الرحبية. فندخل في الكتاب الآن، ندخل ماذا في الكتاب. قال علي رحمة الله: أسباب الميراث. سيذكر لك الرحبي علي رحمة الله أسباب الميراث، شروط الميراث، موانع الميراث، أركان الميراث، وهكذا يسوق لك المسائل حتى يأتي عليها كلها. قال: باب أسباب الميراث. ونقرأ بيتين في أسباب الميراث، أي بمعنى لابد لي يعني الورث من سبب، لابد لي الورث ماذا؟ من سبب. فإن تحقق السبب تحقق المسبب وهو الميراث. فقال عليه رحمة الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أي ما في سبب رابع، هي ثلاثة فقط. ما بعدهن للمواريث سبب، ليس ثم سبب رابع، إنما هي ثلاثة أسباب للميراث. لو بحثت من الآن إلى يوم القيامة في إلا ثلاثة أسباب، يعني على الراجح، يعني على الراجح وهي المتفق عليها. بقيت أسباب محل خلاف. أما الأسباب المتفق عليها فهي هذه. فقال: أسباب ميراث الورى، الورى الخلق المقصود بهم، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، ثم ذكرها وهي النكاح. السبب الأول من أسباب الميراث النكاح. ما معنى النكاح؟ النكاح وهو أن يعقد الإنسان على امرأة عقدا صحيحا، دخل بها أو لم يدخل بها، خلا بها أو لم يخلو بها، ثم حصل أنه توفي أو توفيت، تحقق سبب الميراث منه أو منها. فهذا إنسان عقد على امرأة، إنسان عقد على امرأة عقدا صحيحا، عقد على امرأة عقدا ماذا؟ صحيحا. بمجرد هذا العقد لو حصل أن المرأة توفيت يرث منها الزوج، ولو حصل أن الزوج هو الذي مات ترث منه هذه المرأة، فعد فلها الميراث وعليها العدة ولها المهر، إن سمى ماذا؟ مهرا، أو إن لم يسمي ماذا؟ مهرا، فلها المهر ماذا؟ كاملا، لحديث يعني لفتوى عبد الله ابن عباس، فتوى عبد الله بن مسعود. وقد جاء رجال من أشجع فقالوا: قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بما أفتيت به. إذن السبب الأول من أسباب الميراث النكاح، أن يعقد الإنسان على امرأة نكاحا صحيحا. ماذا يقول بالنكاح الصحيح؟ النكاح الباطل والفاسد. فلو حصل أنه عقد على امرأة من دون ولي ما يصح هذا النكاح، ولو حصل أنه عقد على امرأة اتضحت أنها ماذا؟ أنها أخته من النسب أو من الرضاء، ما يصح هذا العقد، لا يصح هذا ماذا؟ العقد. وهكذا لو عقد على الخامسة مع وجود الرابعة ما يصح هذا العقد، لا يصح هذا العقد. فشرط العقد أن يكون صحيحا، لا فاسدا ولا باطلا. فإذا كان فاسدا أو باطلا لا يترتب عليه الميراث، لا يترتب عليه الميراث. إذن العقد لابد أن يكون صحيحا، لابد أن يكون العقد ماذا؟ صحيحا. فهو من أسباب الميراث، فهو من أسباب الميراث. وهكذا لا يتنافى أيضا يعني ماذا العقد مع الطلاق، فإن الإنسان قد يطلق المرأة وما تزال في العدة الرجعية، في العدة الرجعية في موت عنها ترثه لأنها زوجة. إذا كانت عدة رجعية طلقها الطلقة الأولى وما زالت في العدة لم تخرج من العدة فتوفي الزوج، هل ترث منه؟ نقول نعم، ما زالت زوجة. وهكذا لو كانت الطلقة الثانية وما زالت في العدة أيضا ترث منه. لو كانت الطلقة الثالثة، لو حصل أنه طلقها طلقة ثالثة ثم توفي ولم تحصل هذه الطلقة بسبب أنه يريد إحرامها من الميراث، لأن هذا مبحث خاص، وإنما طلبت الطلاق فطلقها وكانت الطلقة الثالثة، فتوفي وهي في العدة ما ترث منه، توفي وهي ماذا في العدة، فلا ترث منه في هذه ماذا الحال، لا ترث منه في هذه ماذا الحال. فيكون على هذا ماذا الترتيب، يكون على هذا ماذا الترتيب. إذن من أسباب يعني الميراث النكاح، من أسباب الميراث هو النكاح. وهكذا لو حصل بأنه فسخ عقد المرأة أو خالع المرأة فتوفي بعد الفسخ، نقول ما ترث منه لأن امرأة أجنبية، الفسخ ما تبقى المرأة، ما في عدة، وهكذا الخلع ما في عدة، وهكذا لو طلاق، لو كان طلاقا بائنا ما في عدة، أو كانت الطلقة الأولى فخرجت من العدة ثم مات اليوم الثاني، ما لها ميراث، ما لها ماذا ميراث. إذن لابد أن تكون زوجة، توفي عنها وهي زوجة، إما في البيت ما طلقها، وإما طلقها وما زالت في العدة الرجعية، في هذه الحالة ماذا ترث منه، في هذه الحالة ترث ماذا منه. إذن هذا هو السبب الأول وهو النكاح. السبب الثاني الولاء، السبب الثاني ماذا الولاء. والمصنف أراد أن يعني ماذا يعني يراعي الألفاظ، وإلا فالنسب مقدم والنكاح بعده والولاء بعده، الأولى هكذا الترتيب هكذا، لكن المصنف أراد أن يراعي الأبيات، يراعي الألفاظ، فذكر السبب الأول. السبب الثاني الولاء. ما معنى الولاء؟ إنسان عنده مملوك أو مملوكة، ذكر أو أنثى، فحصل بأن هذا المملوك ماذا أعتق، من مولى هذا المملوك؟ مولاه من أعتقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فهذا إنسان عنده مملوك فأعتقه، أو عنده مملوكة فأعتقها، هذا ولا هذا المعتق لهذا السيد الذي أعتقه، ماذا نستفيد؟ نستفيد الميراث، نستفيد الميراث. فإذا توفي هذا العبد سواء كان ذكرا أو أنثى لم نجد له عصبة نسبية، ما في العصبة النسبية، فنرجع إلى العصبة السببية. ما هي العصبة السببية؟ السيد الذي أعتقه، فنقول ميراثك للسيد، إذا مات العبد في ميراثه للسيد. إذا لم يكن عند العبد عصبة نسبية فإن العصبة النسبية أقوى من العصبة السببية، العصبة النسبية أقوى من العصبة السببية. ولماذا كان الولاء يعني يورث به؟ قالوا لأنه كالولد، لأن الإنسان إذا حرر كأنه ولد، كأنه ماذا ولد، من كان السبب في ولادته؟ هذا السيد، فكأنه ولده. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الولاء لحمة كلحمة النسب، أي كأنه ولد حقيقي، كأنه ولد ماذا حقيقي، بتحريره أصبح كأنه ولد، تحرر من الرق كأنه ولد الساعة. من الذي تسبب في ولادته؟ هذا الذي أعتقه السيد، كأنه ولد من أولاده الآن. فإذا توفي هذا العبد سواء كان ذكرا أو أنثى وعنده أموال، بعد أن اعتق أصبح عنده أموال، من يرثه؟ ننظر هل عصبة نسبية، هل أخ ابن الأخ، وهكذا عم ابن العم، هل أبناء، هل عصبة، هل أب جد، ننظر للعصبة النسبية. ما لو عصبة نسبية نرجع إلى العصبة السببية وهو السيد، نقول خذ ميراث هذا العبد، خذ ميراث هذا العبد. إذن السبب الثاني من أسباب الميراث الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء. طيب لو كان هذا العبد عنده زوجة، لو كان هذا العبد عنده زوجة لكن ما عنده أولاد ولا عنده إخوة ولا أبناء إخوة ولا أعمام ولا أبناء أعمام ولا أب ولا جد، ما على ما عنده، ما عنده هذا الشيء، ما عنده هذا الشيء، فكيف نفعل في هذه الحالة؟ ما عنده إلا الزوجة، نقول الزوجة هذه منه تأخذ الربع والباقي يرجع للسيد، الباقي يرجع ماذا إلى السيد. فعلى كل الولاء يورث به في حال عدم يعني ماذا لا عدم ماذا النسب للعبد. إذن من أسباب الميراث الولاء، من أسباب الميراث. طيب إذا كان السيد قد مات بعد ما أن أعتق العبد، مات السيد قبله وثم بعد ذلك مات العبد وعنده أموال، من يرث هذا المال؟ يرث هذا المال عصبة هذا السيد المتعصبون بأنفسهم، يعني البنات لا يدخلن، وإنما يدخل الأولاد الذكور فقط، عصبة ماذا المتعصبون بأنفسهم. هل هذا السيد الذي مات ابن؟ قالوا نعم، نقول خذ مال هذا العبد، خذ مال هذا العبد بعد أبيك، لك ذلك أخ ابن أخ عم ابن عم، فالعصبة النسبية بعد السيد هم الذين يقومون مقام السيد إذا لم يوجد السيد بعد وفاة العبد، المتعصبون بأنفسهم. وهذا المعتق قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، يعني لو أن هذه المرأة هي التي اعتقت هذا العبد فمات ولم يكن له ماذا عصبة، من يرث هذه المرأة؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. لما أعتقت بريرة، عائشة رضي الله تعالى عنها بريرة، وطالب أسياد بريرة أن يكون الولاء لهم، قال: لا، إنما الولاء لمن أعتق، وهي عائشة. فإذا توفيت بريرة ولم يكن لها عصبة نسبية، تأخذ الميراث عائشة، تأخذ الميراث عائشة. فهذا هو السبب الثاني من أسباب الميراث. قال: وهي نكاح وولاء ونسب. القسم الثالث النسب، من أسباب الميراث النسب، والمقصود بالنسب القرابة. المقصود بالنسب هي القرابة، ومنهم القرابة. القرابة ثلاث أقسام: إما أصول، وإما فروع، وإما حواشي. القرابة هم هؤلاء، القرابة هم هؤلاء، مثل الأب وما على، الأب والجد وما على، الأم وأمها وما على، هذه أصول من الذكور والإناث. وهكذا فيما يتعلق بالفروع، وهم يتعلق ماذا به؟ الأبناء وأبناء الأبناء، الأبناء وأبناء الأبناء وما نزل. ثم بعد ذلك الحواشي، وهم الإخوة وأبناء الإخوة، الأعمام وأبناء الأعمام. هؤلاء هم ذا أن العصبة النسبية، هؤلاء هم العصبة النسبية. إذن المقصود بالنسب القرابة، والقرابة لا تخرج عن واحد من ثلاثة: إما أصول، وإما فروع، وإما حواشي. إما أصول هم الأب وما على، الأم وما على، وهكذا فيما يتعلق بكذلك يعني ماذا الفروع، وهم الأبناء وما نزل، والحواشي الإخوة وأبناء الإخوة، والأعمام وأبناء الأعمام. هؤلاء هم النسب، يقال لهم ماذا؟ العصبة النسبية. العصبة ماذا؟ النسبية. وترتيبهم سيأتي، ترتيبهم فيما يتعلق بالميراث، كل هذا سيأتي. كل هذه مقدمات فقط مجملة، كل هذه مقدمات مجملة، لكن كيف الميراث هذا سيأتي في بابه. فذكر ثلاثة أسباب، قال: وهي نكاح وولاء ونسب. هذه ثلاثة أسباب من أسباب الميراث. قال: ما بعدهن للمواريث سبب، أي ما بعد هذه الثلاثة الأسباب سبب معتبر. ما بعد هذه الأسباب سبب معتبر، فإن هذه الأسباب الثلاثة متفق عليها، أسباب متفق عليها. ما ذكروا من ماذا من الأسباب مرجوحة، ما ذكروا من الأسباب مرجوحة. وهذه الأسباب قد يكون الميراث من الجانبين، يعني الزوج يرث الزوجة والزوج ترث الزوج، قد يكون السبب هذا من الجانبين، يعني النكاح يورث به من الجانبين، الزوجة مع الزوج ترث ويرثها. وهكذا فيما يتعلق ماذا بالنسب، قد يكون هذا يرث وهذا يرث، وأحيانا قد لا يحصل كما سيأتي معنا. ما يتعلق بالولاء قالوا لا يأتي إلا من طريق واحد، السيد هو الذي يرث ماذا العبد، العبد ما يرث السيد، قالوا إلا في حالة. ما هي هذه الحالة؟ حالة أن هذا السيد حرب فالتحق ماذا بالكفار، فحصلت حروب، فاستأسر هذا المملوك الذي اعتقه، استأسر المملوك الذي اعتقه ثم حرره، أصبح ماذا مولا له، فهذا يرث من هذا وهذا يرث من هذا. في هذه الحالة، في هذه الحالة كلاهما يرث ماذا من الآخر، قالوا صوروها في هذه الحالة. والنكاح من الجانبين، وباقي القرابة قد يكون من الجانبين وقد يكون من جانب واحد كما سيأتي معنا. فهذه ثلاثة أسباب من أسباب الميراث، ثلاثة أسباب من أسباب الميراث. فمن حفظ البيتين؟ ما حفظتموها من قبل الرحبية هذه؟ ما في حفظ، ما في حد حفظ الرحبية من قبل؟ لا إله إلا الله، ما في حد من قبل؟ ما درستم الموارث من قبل يعني؟ أنت حفظ؟ هات الأبيات، أرفع صوتك. أحسنت، جزاك الله خير. سلسة يا أخوان، الرحبية السلسة جدا، وهي مختصرة، وإحنا اخترنا هذا الكتاب عمدا، وما نريد ندخل يعني قبل الدخول في المواريث يعني مؤن التجهيز وكذا، إلى ما نريد يعني نطول في الكتاب، نريد أن نأخذ الأبيات على عجل، نأخذ أبيات الرحبية على عجل تصوير فقط ثم نمشي. هذا الكتاب يعني سهل، هذا الكتاب الرحبية سهل يدرس يعني بكثرة، ومخدوم أيضا ماذا بكثرة، بارك الله فيكم. عنده سبب، عنده سؤال ولا إشكال يا أخوان؟ سؤال محمد، حفظت البيتين؟ أت صنت الأبيات هذه سلسة يا أخوان، كنت قرأت السؤال. قال: هل يجوز للإنسان الانحناء عند القيام في الصلاة لأخذ ما يسقط في رجله، كما يجوز له الانحناء لرفع الصبي الذي وضعه بين يديه إذا بكى؟ ما يصلح يا أخي النزول من الأعلى إلى الأسفل والإنسان في الصلاة فرضا أو نفلا، هذه تعتبر زيادة في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا كبر الإنسان يحرم عليه من الأفعال والأقوال إلا ما يتعلق بأقوال وأفعال الصلاة. فإذا زاد على أقوال وأفعال الصلاة ما ليس منها كالفعل هذا ينزل ينحني، فإن هذا ركوع زيادة، فإن هذا ركوع زيادة فتبطل ماذا؟ صلاته. هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. هذا ما يكفي أن يقول جوال يرن أو ولد أريد أرفعه، لا ما يصلح هذا، هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة إلا في حال أن الإنسان يضطر فقط. أما مجرد حاجة، مجرد يعني لفعل من الأفعال يريد كذا، إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا ليس على شيء، إذا نسي فنزل أو كان جاهلا فنزل. أما يتعمد ويعلم أن هذه الزيادة لا تصلح في الصلاة فينزل وهما مضطر، فالصلاة باطلة. وهذه ليست مسألة يعني حادثة، المسألة العصرية هذه المسألة قديمة، طرق الفقهاء طرقوها قديما. فهذا الفعل يعني خلي في بالك تحريمها التكبير، مع تحريمها أن يحرم عليك من الأقوال والأفعال بعد التكبير إلا ما كان من أقوال وأفعال الصلاة. في زيادة أفعال وأقوال غير أفعال الصلاة وأقوال الصلاة هذا مما يبطلها إذا كان الإنسان يتعمد. أما إذا سهى ليس عليه شيء، أو كان جاهلا ليس عليه شيء. يعني تجد بعض العام ينزل ويأخذ الشيء ويرفع وكذا، هذا ما يصلح، هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة إلا في حال أن الإنسان يضطر إلى فعل من الأفعال، هذا لا إشكال. لكن كون الإنسان لمجرد الحاجة لا تفعل، لمجرد الحاجة لا تفعل، فإن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. وممن أفتى بهذه المسألة من العصريين الشيخ العلامة العثيمين، وليست الفتوى جديدة، هذه كلام قديم الفقهاء، كلام قديم للحنفية قديم هذا الكلام، أن هذا يبطل الصلاة، أن هذا مما يبطل الصلاة. بارك الله فيك. سؤال الله. نعم. ما يتعلق بذلك؟ نعم. بقدمك تدوس عليه بالقدم وتبقى قائما، يدوس عليه الإنسان بالقدم ويبقى قائما، وهذه من فاسد ترك الجوال مفتوح والإنسان يصلي. عاد بعضهم يعني ربما في رنة عادية، رنة تهز المسجد هزوز، خاصة العامة يعمل لك بعض الأصوات، الكل عند الجوال هذا رنة أغاني وربما أشياء وأشعار صحيح يفتح الجوال الآخر. لماذا تفتح دائما الجوال الآخر ومفتوح دائما؟ يقول أنا ما أسمع عندي ضعف، فترى من أجل إذا رن الجوال يسمع فيتركه في الصلاة، فإذا به يرن في الصلاة. إيش تفعل؟ أضغط عليه بالقدم، تضغط عليه ماذا به؟ قدمك، هذا أحسن. الله أعلم. لكن كل إنسان ينزل هذا لا يبطل الصلاة، هذا هذا مما يبطل الصلاة. بارك الله فيك. هذه المسألة سبحان الله قد يستغربها كثير من الناس، كيف تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة حقيقة، هذه هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، يؤدي إلى بطلان الصلاة. لكن يبقى إذا ما استطاع أن يسكته خلاص إلى وقت الركوع يضغط عليه وتتحمل، ما أدخلت من التشويش على المصلين تتحمل. وطبعا بعض العام ما سيتحمل، أنت من الصلاة إيش هذا؟ إيش هذا الجوال؟ كيف تفتح الجوال؟ محاضرة في مرة من النكت، واحد كان يحاضر على الجوالات هذه، أزعجت الناس في الجوالات في الصلاة وصياح، محاضرة قوية وجواله في جيبه، رن الجوال رن الجوال يصيح يفعل هكذا، يسكت الجوال، يريد يعمل محاضرة على أن هذه من الأذية في بيوت الله، وجواله في جيبه، قال ما دريت إلا والجوال قد رن، يصيح الجوال يفعل هكذا، خلاص انتهت المحاضرة هذه. بارك الله فيك. عنده سؤال لأخوان الله يشكر. طيب لو أنا بارك الله فيك.